خلاصة الكلام أن المؤلف بين هنا القراءة عن ظهر قلب، وأنها واردة كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كما هو معروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قراءته كانت عن ظهر قلبه لا من المصحف، لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، وإنما يقرأ عن ظهر قلبه. وكما في هذا الحديث قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك، يعني هل تقرأها حفظا؟ وأشار إلى مسألة أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان عن ظهر قلب أو يقرأ من المصحف. قولان لأهل العلم، المشهور عند أكثر أهل العلم أن القراءة من المصحف ولو كان حافظا أفضل، لأنه يجتمع للإنسان حاستان: حاسة البصر، وكذلك أيضا حاسة اللسان والسمع، فيجمع بين هذه الخيرات. وأيضا قال بعضهم أن هذا أقوى حضورا للقلب، فيتدبر المعاني ويأمن من أن يقفز شيئا. ومن أهل العلم من قال: بل عن ظهر قلب أولى، حتى يكون معتنيا بالحفظ. والحاصل أن التفصيل الذي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى تفصيل جيد، وهو أن المرجع في ذلك إلى حضور القلب واستفادة الإنسان. فإذا كان الإنسان يحضر قلبه إذا قرأ تلاوة، فقراءته تلاوة بلا شك أنسب وأفضل، لأنه اجتمع ما هو أعظم بالمراعاة، وهو حضور القلب والتأمل والتدبر. وإذا كان الإنسان إذا قرأ عن ظهر قلبه حضر قلبه واطمأنت نفسه وتدبر ما يقرأ، فهذا أفضل، لأنه احتفى بالقراءة شيء يحسن مراعاته. فإذا اجتمع فالقراءة من المصحف أولى، وقد يكون مقصد الإنسان من القراءة في الحفظ مراجعة المحفوظ ويعني المزيد من الإتقان. لكن هذا جانب نعم يراعى، لكنه ليس على الدوام. النظر إلى المعاني والتدبر والتأمل أيضا هذا أمر ينبغي الإنسان أن يعتني به، ولذلك يحسن بالإنسان وإن كان غاية في الإتقان أن لا يغفل عن مصحفه، وأن يكون قارئا فاتحا للمصحف بين الفينة والأخرى ليزداد إتقانا وضبطا. وليست الغاية أن يقول الإنسان: أنا لي 10 سنوات ما فتحت المصحف، أو 20 سنة ما فتحت المصحف، أو 30 سنة ما فتحت المصحف. ليس هذا مقصد. المقصد أن يقرأ الإنسان القرآن ويتدبر ويتمعن ويستفيد منه. والناس يتفاوتون. أما أنا فمن خلال تجربة، حينما يعني أقرأ القرآن وأريد أن أتدبر وأستخرج معاني، فإذا فتحت المصحف رأيت من نفسي إقبالا على هذا وتركيزا أكثر من مجرد يعني القراءة من الحفظ. وإن كانت القراءة من الحفظ مفيدة ومهمة، يقرأ الإنسان وهو سائر وهو قاعد وهو ينتظر وهو ماشي وهو يصلي، وهذا مطلب آخر. لكن عند الوقوف على المعاني والنظر يعني يتأمل الإنسان أكثر. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم كتابه، وأن يرزقنا العناية بالقرآن، وأن يجعله ربيعا لقلوبنا. صلى الله وسلم على نبينا.